نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذه ساعة مباركة ولحظات طيبة نجتمع فيها هذا الجمع الذي نسأل الذي يسره أن يبارك فيه وأن يجعله لوجهه خالصا ولنا جميعا نافعا، وأن يثقل به موازيننا يوم نلقاه. ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل الدخول في موضوع حديثنا، أحب أيها الإخوة أن أذكر لكم ما بداخلي حقيقة من فرح وسرور بهذا اللقاء، لأنني بين إخوة كرام وأحبة أفاضل، يسر الله لنا بمنه وكرمه هذا الجمع. ولا أخفيكم كم كنت مشتاقا لمثل هذا اللقاء، ولا أخفيكم أيضا أن شعب الجزائر شعب حبيب إلى القلب، ويجمعني بكثير منهم حب في الله وتآخ فيه سبحانه وتعالى. اجتمعنا بمن مولانا عز وجل على طاعته وذكره سبحانه، وهذا فضله، والفضل بيده عز وجل، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهو شعب عندي معروف بالنبل والكرم والشهامة والحرص على الخير، زاد الله الجميع خيرا وتوفيقا وهداية وتسديدا وعونا على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. أيها الجمع الكريم، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذا اللقاء الذي يسره ربنا عز وجل قد جعل سبحانه وتعالى لتيسيره أسبابا، وعلمنا نبيه عليه الصلاة والسلام شكر من أسدى إلينا معروفا. ولهذا فإني أيضا أستهل لقائي هذا بشكر كل من كان له يد أو سبب في ترتيب هذا اللقاء، وأخص بالذكر والي ولاية قسطنطينة بلد العلم والعلماء وجميع كل وجميع من كان لهم يد في الترتيب لهذا اللقاء. وأشكر الإخوة الأفاضل القائمين على مركز أو جمعية سبيل الهدى أو سبيل الخير، سبيل الرشاد الخيرية، على حرصهم واستضافتهم ومتابعتهم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثيب الجميع خيرا. وأيضا أيها الأخوة، أشكركم جميعا على حضوركم هذا المجلس، وأعلم أن عددا من الإخوة جاءوا من مسافات بعيدة وتجسموا تعبا وعناء، حرصا منهم على المشاركة والحضور في لقائنا هذا. فأسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع وأن يجزي الجميع خيرا وأن يتقبل منا ذلك بقبول حسن. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل، متوكلين عليه، مستنحين مده وتوفيقه، طالبين عونه وتسديده في موضوعنا الذي اجتمعنا لأجله، وهو عن العلم وأثره في تزكية النفوس. والعلم أيها الإخوة نور وضياء لصاحبه، وقد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم نور يضيء لصاحبه الطريق، وتستبين لصاحبه به الجادة، فيكون في سيره على نور من ربه. يكون في سيره سائرا في طريق مضيء وجادة منيرة، فلا تلتبس عليه السبيل. والله يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ويقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ويقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولهذا أيها الإخوة الكرام، كان التوفيق لطلب العلم من أمارات الخير ودلائل الفلاح. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي حديث أبي الدرداء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ليستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. والأحاديث في فضل العلم وبيان شرفه وعلو مكانته ورفيع منزلة أهله كثيرة جدا معلومة لدى طلاب العلم وعموم الناس. وكلما كان العبد قريبا من العلم جادا في تحصيله مبتغيا بذلك وجه ربه سبحانه وتعالى كان ذلك أمكن له في تزكيته لنفسه، لأن النفس إنما تزكو بالعلم ولا سبيل إلى تزكيها إلا به. وقد قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي أن التزكية التي تكون لهم إنما تكون بتلاوة الآيات ومعرفة ودراسة وحي الله جل وعلا وتنزيله، فالوحي هو الذي به تتزكى النفوس. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. وقال تعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وعندما يقف المسلم على موضوع التزكية وجوانب هذا الموضوع الفسيحة المباركة في ضوء الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقف فيهما على قواعد متينة وتأصيلات جامعة ومعالم بينة تضيء للمرء طريقه في عمله على تزكية نفسه. وأعظم معلم وقاعدة في هذا الباب العظيم المبارك أن التزكية منة إلهية وهبة ربانية، فالله عز وجل هو الذي بيده الأمر يزكي من يشاء. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وقال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون في رجزهم: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، أي أن المنة في ذلك كله لله وحده، فهو المال والمتفضل، وهو جل وعلا الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقد كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يغرس هذا الأمر في نفوس الصحابة ويؤكد عليه تأكيدا متكررا، فكان يقول في خطبة الجمعة مستهلا لها بحمد الله، يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، أي نطلب منه الهداية، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. ويتعرف بخطبة الحاجة جمعت قواعد الدين وثوابت الشريعة وأصول الشرائع جمعا عجيبا، ولها تأثير بالغ في من يكرمه الله سبحانه وتعالى بفهم مضامينها ومعرفة دلالاتها. ولقد كانت هذه الخطبة سببا بمن الله سبحانه وتعالى وفضله لهداية قوم بأكملهم لدين الإسلام، في قصة عجيبة خرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وهي قصة إسلام ضمام الأزدي رضي الله عنه، وذلك أن غماما كان في جاهليته راقيا يستغل برقية الناس ومن كان منهم مصابا بمس أو جنون أو نحو ذلك، وكان مشتهرا بالرقية. يقول: قدمت مكة فكنت كلما مررت بطريق في مكة سمعت إن محمدا مجنون، كلما سرت في طريق سمعت إن محمدا مجنون، فقلت إني رجل راقٍ وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، لئن لقيت هذا الرجل لأرقينه لعل الله يشفيه على يدي. يقول: ثم إنني لقيت محمدا أي النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له: إنني رجل راق وإن الله شفى علي على يدي من شاء، فهل لك في ذلك؟ تحب أن أرقيك؟ يخاطب بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الدعاية الآثمة الكبيرة الواسعة التي تحاك حوله، فقال: هل لك في ذلك؟ يقول: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فقلت له: أعد علي كلامك هذا. أعجبه الكلام وأثر فيه. قال: قلت له: أعد علي كلامك هذا. فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام: فقلت له: لقد سمعت كلام السحرة والكهنة، وما هذا من كلامه؟ وسمعت كلام المجانين، وما هذا من كلامه؟ سمعت كلام الشعراء، ما هذا من كلامه؟ والله إن كلامك هذا قد بلغ قاموس البحر، قعر البحر، يعني كلمة دخلت في الصميم. أعطني يدك أبايعك على الإسلام، أعطني يدك أبايعك على الإسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: عنك وعن قومك؟ قال: عني وعن قومي، لأنه كان رئيس وسيد قومه. قال: عني وعن قومي. فكانت هذه الخطبة سببا لدخوله رضي الله عنه وقومه في هذا الدين العظيم المبارك. وهي قائمة على ذكر أصول عظيمة وقواعد متينة، من تدبرها وأحسن تأملها نفعه الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. ولها في موضوعنا هذا دلالات وهدايات في جوانب عديدة منها، جديرة بأن تتأمل وتتدبر، كقوله مثلا في هذه الخطبة: ونستهديه، وقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وقوله: من يهدي الله فلا مضل له، وغيرها من ألفاظ هذه الخطبة العظيمة المباركة. والشاهد أن الهداية والتزكية منة إلهية، الرب العظيم هو الهادي، وهو سبحانه وتعالى الذي يزكي من يشاء، وهو الموفق لا شريك له جل وعلا. وبهذا يعلم أن أعظم أصل في هذا الباب، باب التزكية، أنها منة إلهية لا يلجا في طلبها إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. فيحسن العبد صلته بالله، ويحسن إقباله على الله، ويصدق مع الله سبحانه وتعالى، ويحسن في سؤال ربه جل وعلا وطلبه طالبا منه الهداية والصلاح والزكاة، والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجا، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم إن هذا أيها الإخوة الكرام يبين لنا مكانة الدعاء في هذا الباب العظيم وفي كل باب. وقد قال أحد السلف: تأملت الخير فإذا هو أبواب عديدة، وتأملت فإذا ذلك كله بيد الله عز وجل، فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير، فعلمت أن الدعاء مفتاح كل خير. ولهذا جدير بالعبد المؤمن أن يكثر الدعاء والسؤال والطلب والمناجاة لله سبحانه وتعالى، أن يهديه، أن يصلح قلبه، أن يزكي نفسه، أن يثبته على صراطه المستقيم، أن يعيده من سبيل الزيغ، أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، إلى غير ذلك من الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان من أكثر دعائه أيضا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر دعاءك بهذه الدعوة؟ ثم قالت له: أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاره. وفي القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اجعلني، لا يمكن أن تكون مصليا إلا إذا جعلك الله من المصلين، ولا يمكن أن يكون أبناؤك مصلين إلا إذا جعلهم الله كذلك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إلى غير ذلك من الدعوات العظيمة. التي كان يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلكم أيضا ما جاء في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذلك دعوة المكروه: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي موضوع التلبية خصوصا جاء في هذا الباب دعاء عظيم في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يتوسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين العظيمين الولي والمولى، وهما دالان على ولاية الله عز وجل الخاصة بعبده المؤمن وتوليه له توفيقا وتسديدا وعونا وتثبيتا وحفظا. يتوسل إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين أن يؤتي نفسه تقواها وأن يزكيها. فنفس لا تزكو إلا إذا زكاها الرب جل وعلا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يؤتي نفوسنا جميعا تقواها وأن يزكيها، إنه تبارك وتعالى خير من زكاها، إنه هو وليها ومولاها. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن تزكية النفس في ضوء دلالة الآيات والنصوص والأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واسع وله جوانب كبيرة جدا. وفي لقائنا هذا سأقف وقفات مع جوانب مهمة وقواعد عظيمة مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كلها تدور حول فقه تزكية النفوس. ونبدأ أولا بحديث مختصر عن النفس، ما هي وما حقيقتها، النفس البشرية وما هي صفاتها. ونقف أيضا في هذا الباب على بعض الأمثلة أو الأمثال العظيمة التي ضربها أهل العلم التي توضح ما يتعلق بالنفس البشرية، وكيف أن أمر تزكية النفس يحتاج من العبد إلى معالجة مستمرة وعناية دائمة ورعاية لهذه النفس لكي لا تنفلت وتضيع. وقد جاء في القرآن الكريم ذكر ثلاثة أوصاف للنفس مشهورة معلومة، فوصفت بالنفس المطمئنة، ووصفت بالنفس الأمارة بالسوء، ووصفت بالنفس اللوامة، وهي ثلاث صفات من نفس مشهورة معلومة. وهذه الصفات ترجع إلى أحوال تتعلق بالنفس، إلى أحوال تتعلق بالنفس ولها في كل حال من هذه الأحوال ما يناسبها من وصف. فإذا كانت نفس الإنسان اطمأنت بالإيمان وذكر الله وعبادته وحسن الإقبال عليه استحقت هذا الوصف، النفس المطمئنة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بينما إذا كانت هذه النفس تستحق صاحبها على فعل المحرمات وارتكاب الآثام وتقوده إلى مواطن المنكرات ومواضع الرذيلة وتدفعه إلى فعل القبائح والرذائل، فإنها بهذه الحال نفس أمارة بالسوء. بينما إذا كانت النفس تلوم صاحبها وهي النفس اللوامة، تلوم صاحبها على فعله لخطأ أو تقصيره في واجب أو تفريطه في طاعة، فهي نفس لوامة وهذه صفة لها، أي أنها تلوم صاحبها. ولوم النفس لصاحبها أيضا على قسمين كما نبه أهل العلم، قد تكون نفسا أمارة بالسوء وتلوم صاحبها على عدم ازدياده من السوء وتماديه في الخطأ، وقسم ويتعلق بالنفس المطمئنة تلوم نفسها أو تلوم صاحبها على تفريطه وتقصيره وعدم ازدياده من الخير. فهذه الأوصاف الثلاثة للنفس المطمئنة والأمارة بالسوء واللوامة أحوال تتعلق بالنفس ولها من هذه الأوصاف بحسب حالها. ولهذا قد تكون النفس في اليوم الواحد أو في الساعة الواحدة متقلبة، وكل إنسان يعلم ذلك من نفسه. وهذه التقلبات للنفس راجعة إلى الوالدات التي ترد على النفس، فالنفس بتقلباتها بحسب الوالدات التي ترد عليها. أرأيتم أن الإنسان عندما يكرمه الله جل وعلا بحضور مجلس ذكره وحلقة في علم ومكان وعظ وتذكير لله سبحانه وتعالى، كيف أن نفسه بسبب هذا الوارد ترتقي نحو الفضائل، وكيف أن نفسه تطمئن حتى إن كثير من الناس يحدث بذلك عن نفسه، يقول والله إنني إذا دخلت المسجد وصليت وسمعت العلم والتذكير بالله أجد طمأنينة، أجد راحة، أجد كذا إلى آخر، يخبر بذلك عن نفسه. هذه الطمأنينة للنفس حصلت بهذه الوالدات المباركة التي هيأها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. بينما إذا ذهب الإنسان إلى الأماكن التي تثير في قلبه المحرم والرذيلة والفاحشة والفساد، يجد أن نفسه انتقلت إلى نفس أمارة بالسوء. وهذه المعاني تؤكد لنا أيها الإخوة الكرام أن النفس تحتاج من العبد إلى محاسبة وإلى مجاهدة، وهذه المحاسبة والمجاهدة والمتابعة للنفس هي نوع من الجهاد في سبيل الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع، قال: ألا أنبئكم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في معجم الطبراني وغيره أنه قال: وأفضل الجهاد جهاد النفس في طاعة الله. ولا شك أن هذا جهاد، ولا شك أن النفس تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى متابعة. وقد يجد الإنسان في بداية الأمر شيء من المشقة وشيء من الصعوبة، وإذا مضى مستعينا بالله بلغ بإذن الله سبحانه وتعالى مبلغا عظيما مباركا في تزكيته لنفسه. وأقف هنا أيها الإخوة لأعرض لكم مثلين عظيمين ضربهما عالمان جليلان لهما عناية دقيقة في هذا الباب، باب تزكية النفس. المثل الأول للإمام الآجري رحمه الله تعالى، ذكره في كتابه أدب النفوس، وكتابه أدب النفوس وإن كان صغير الحجم إلا أنه كبير الفائدة، عظيم النفع. والمثل الثاني ضربه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، نقف أولا مع المثل الذي ضربه الإمام الأجري رحمه الله، وأؤكد أيها الإخوة على التأمل في المثل وفي مضامينه ودلالاته وأبعاده، لأن الأمثال من شأنها تقريب المعاني وجعلها بمثابة الأشياء الملموسة المحسوسة، فيتضح الأمر تماما. يقول الأجري رحمه الله: وأنا أمثل لك مثالا، لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله، يعني إذا تأملت المثل. قال: اعلم أن النفس مثلها كمثل المهر الحسن من الخيط، كمثل المهر الحسن من الخيط، إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وبهائه، فيقول أهل البصيرة به، يقولون لصاحب هذا المهر: لا ينتفع بهذا حتى يراض رياضة حسنة ويؤدب أدبا حسنا، فحينئذ ينتفع به فيصلح للطلب والهرب، ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته. فإن لم يؤدب لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه، ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة. فإن قبل صاحب هذا المهر قول أهل النصيحة والبصيرة به، علم أن هذا قول صحيح، فدفعه إلى غائط الفراغ. ثم لا يصلح أن يكون الغائط إلا عالما بالرياضة، معه صبر على ما معه من علم الرياضة. فإن كان معه علم بالرياضة ونصيحة انتفع به صاحبه، فإن كان الغائط لا معرفة معه بالرياضة ولا علم بأدب الخير، أفسد هذا المهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه. وإن كان الرائد معه معرفة بالرياضة والأدب للخير، إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة وأحب الترفيه لنفسه، وتوانى عما وجد عليه من النصيحة في الرياضة، أفسد هذا المهر وأساء إليه، ولم يصلح للطلب ولا للهرب، وكان له منظر بلا مخبر. فإن كان مالكه هو الرائض له، ندم على تواليه يوم لا ينفع الندم، وحين نظر إلى غيره في وقت الطلب قد طلب فأدرك، وفي وقت الهرب قد هرب فسلم، وطلب هو فلم يدرك، وهرب فلم يسلم. كل ذلك بتوانيه وقلة صبره بعد معرفة منه، ثم أقبل على نفسه يلومها ويوبخها، فيقول: لما فرطت؟ لما قصرت؟ لقد عاد علي من قلة صبري كل ما أكره، والله المستعان. اعقلوا رحمكم الله هذا المثل وتفقهوا به تفلحوا وتنجحوا. ثم نقل رحمه الله تعالى عن وهب بن منبه، وهو من علماء التابعين، قال: النفس كنفوس الدواب، والإيمان قائد، والعمل سائر، والنفس حرور، فإن فتر قائدها حرمت على سائقها، وإن فتر سائقها ظلت على الطريق. هذا المثل الأول، وهو للإمام الأجري رحمه الله تعالى، ويوضح أن النفس البشرية تحتاج من صاحبها إلى رياضة وصبر عليها، وأن يكون على علم بالأمور التي تصلح النفس وتزكيها في ضوء دلائل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إن فرط في هذا الجانب سيندم في نهاية المطاف غاية الندم. والمثل الثاني للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أورده في كتابه مدارج السالكين، فقال رحمه الله: النفس جبل عظيم، النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله تعالى، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه. ولكن منهم، أي من الناس، من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال: وفي ذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص يقطعون الطريق على السائل، ولا سيما أهل الليل المدركين، فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبار، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته، والشيطان على قلة ذلك الجبل، أي على أعلاه، يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه، فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمنا، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقته ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمنازل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لرب الرحمن، فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا أيها الإخوة المثل، وكذلك المثل الذي قبله يبين لنا حال النفس، وأن النفس البشرية تحتاج من صاحبها إلى تعاهد وإلى متابعة وإلى معالجة وإلى مداواة وإلى رعاية، فإن لم يتابعها، إن لم يلاحظها، إن لم يجاهدها، تنفلت منه وتضيع. ومن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه ما دام في دار المهلة ودار العمل، قبل أن يحاسبه رب العالمين في دار الجزاء يوم القيامة. ولهذا جاء عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم أيها الإخوة الكرام، إن من الخير للعبد أن يحاسب نفسه الآن في هذه الحياة الدنيا قبل أن ينفل للحساب يوم القيامة. فمحاسبة النفس للإنسان، فمحاسبة الإنسان لنفسه ووزنه لها في هذه الحياة خير له، لأن المحاسبة تورث العمل والصلاح والاستقامة. وهذه المحاسبة للنفس هي التي تورث بإذن الله تبارك وتعالى صلاحا وفلاحا. ولقد كثرت النقول عن السلف رحمهم الله تعالى في الحث على محاسبة النفس ومعاتبتها ومداراتها. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واحد من نفسه وكانت المحاسبة من همته. وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: النفس كالشريك الحوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. وقال الحسن رحمه الله: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفاجئه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيه، والله إني لأشتهيه، وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليه، هيهات هيهات، حيل بيني وبينه. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. والآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا المعنى كثيرة. ويتأكد هذا المقام، مقام تزكية النفس في مثل الأزمنة التي تكثر فيها الفتن والصوارف التي تصرف الإنسان عن الخير وتشغله بما يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه. وإذا كان عبد الله ابن المبارك وهو من علماء التابعين يقول رحمه الله تعالى في زمانه: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم توافيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد توافينا إلا على الكفر، وإن أنفسنا لا تكاد توافينا إلا على الكفر، فينبغي لنا أن نكرهها. إذا كان ذلك يقوله رحمه الله تعالى في ذلك الزمان، فكيف إذن بالأزمنة المتأخرة مع كثرة الفتن وكثرة الصوارف وكثرة الشواغل التي تلهي الإنسان وتصرفه عن الخير وتصرفه عما يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويدني منه سبحانه. أيها الإخوة الكرام، نأتي بعد هذا إلى الحديث عن حقيقة تزكية النفس وما هي الأمور التي تزكو بها النفس البشرية. ويمكن إجمال ذلك أيها الإخوة الكرام في أمور ثلاثة. الأمر الأول، وهو أساس تزكية النفس، ولا ذكاء لنفس إلا إذا قامت عليه وتأسست عليه، ألا وهو الإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، ألا وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بما تعنيه هذه الكلمة من توحيد وإخلاص وإفراد لله سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والمحبة والانكسار وجميع أنواع العبادة، وهذا أساس تزكية النفس. والنفس بأعمالها الصالحة وطاعاتها الزاكية مثلها مثل شجرة مباركة، مثلها مثل شجرة مباركة. ومن المعلوم أن الأشجار لا قيام لها إلا على أصولها، وقد قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبهذا يعلم أن تزكية النفس له أساس لا تقوم التزكية إلا عليه، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم، أي ليست زاكية. وقيل: لا يطهرونها بالإخلاص، كأنه أراد والله أعلم أهل الرياء فإنه شرك. وقال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى مع فرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى، فقل هل لك إلى أن تزكى، أي بالإخلاص والتوحيد لله جل وعلا. فالتزكية شجرة مباركة عظيمة الثمر كبيرة الأثر، لها أصل لا قيام لها إلا عليه، ألا وهو توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وكلما كان هذا التوحيد والإخلاص والإيمان بالله متمكنا من القلب، كان هذا أبلغ في نماء هذه الشجرة وكونها مثمرة أطيب الثمر ولذيذه وحسنه ونافعه. الأمر الثاني من جوانب تزكية النفس تزكيتها بفرائض الإسلام وواجبات الدين وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن التزكية لها جانبان لا تكون إلا بهما، يدل عليهما أصل هذه الكلمة اللغوي وأيضا دلالة هذه الكلمة في نصوص الشرع. وإذا نظرنا في كتب اللغة في معنى التزكية ومدلولها نجد أن لها جانبان كلاهما من معاني التزكية، وهما الطهارة والنماء. فالتزكية طهارة ونماء، ولهذا يقال زكى الزرع إذا طاب وزالت عنه المؤذيات التي تضعف نماءه، وتسمى الصدقة المفروضة زكاة لأننا تطهر المال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولأنها أيضا في الوقت نفسه سبب لنماء المال. فالتزكية طهارة وفي الوقت نفسه نماء، طهارة بالبعد عن الأعمال المحرمة والمعاصي والآثام، ونماء بفعل الطاعات والعبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه أيها الإخوة، فإن التزكية لا بد فيها من فعل الأوامر التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وأوجبها عليه، ولا بد أيضا في الوقت نفسه من البعد عن النواهي والآثام. ففعل الأمر تزكية وترك النهي أيضا تزكية، فالتزكية تخلية وتحلية، تخلية للنفس بإبعادها عن الغدائب والخسائس، وتحلية لها بفعل الأوامر والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فالصلاة تزكية، قد قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: نعم، لا يبقى من درنه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الزكاة تزكية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصيام تزكية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحج تزكية، جميع الطاعات التي أمر الله عز وجل عباده بها كلها داخلة في هذا الباب، باب تزكية النفس. ولهذا قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الذكر تزكية للنفس، بل هو أعظم باب تزكو به النفوس وتتطهر به القلوب وتطمئن. وكم من الأذكار المشروعة من الآثار المباركة على أهلها في الدنيا والآخرة، من تطهير وتنقية للنفس من أدرانه وتفريطها وتقصيرها. والحديث في هذا الجانب قد يطول، لكنني أكتفي بمثل واحد في هذا الباب من السنة، وما رواه الترمذي في جامعه، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر مع وكان مع أصحابه بشجرة يابسة، يابسة الورق، وبيده عليه الصلاة والسلام عصا، فضرب الشجرة بالعصا التي بيده، فأخذ الورق يتناثر ويتساقط من تلك الشجرة. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة وهم ينظرون لهذا الورق يتساقط من هذه الشجرة: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. فذكر الله عز وجل تزكية للنفوس وطهارة لها. وعموم الطاعات والعبادات المقربة إلى الله جل وعلا كلها داخلة في هذا الباب، باب تزكية النفس. كذلك ترك النواهي والمحرمات واجتناب الكبائر والموبقات، باب مهم للغاية في تزكية النفس. فإذا غشى العبد الحرام وارتكب الآثام يكون بذلك دنس نفسه ودساها وحقرها بحسب فعله لتلك المحرمات وارتكابه لتلك الآثام. وفي هذا تأمل قول الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالبعد عن المحرمات، اجتناب الكبائر والآثام، كل ذلك أيها الإخوة الكرام داخل في باب تزكية النفس. في هذا المعنى أيضا قول الله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. الأمر الثالث في باب تزكية النفس: تزكيتها بفعل الرغائب والمستحبات. وهذه مرحلة تأتي بعد مرحلة الفرائض. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عنه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذه مجالات التزكية وجوانبها وهي ثلاثة، تتلخص في أمور ثلاثة: الأول الأصل وتوحيد الله والإيمان به وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، والثاني تزكيتها بفعل الفرائض والواجبات وترك الكبائر والمحرمات، والثالث تزكيتها بفعل الرغائب والنوافل والمستحبات. ثم أيها الإخوة الكرام، تزكية النفوس كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: أمرها مسلم إلى الرسل عليه الصلاة والسلام، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا ولا إلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. هذا أيها الإخوة ميزان دقيق ومهم للغاية في باب تزكية النفس. تزكية النفس ليس أمرا مسلما للإنسان يزكي نفسه بأي طريقة شاء وبأي سبيل أراد، لا، بل لا بد في باب تزكية النفس من وزن الأعمال بما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فخلقه وسيرته وهديه صلى الله عليه وسلم ميزان تعرض عليه الأعمال، وتقاس عليه الأمور. وليس للإنسان أن يتخذ لنفسه ما شاء من الأمور أو الوسائل التي يزعم أنها تزكي نفسه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان. تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجي بها الرسل، يعني جاء بأعمال وطرق يزعم أنها تزكي النفس لكن لم تأتي عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. بعض الناس يظن في هذا الباب أن التزكية تكون بالتشديد على النفس والقسوة عليها وحرمان النفس من حقوقها التي فطر الله سبحانه وتعالى النفوس على الاحتياج إليها. قد قال عليه الصلاة والسلام: ولنفسك عليك حق. فبعض الناس يظن أن تزكيته لنفسه تكون بحرمان النفس من حقوقها المباح أو بالقسوة على النفس والشدة عليه أو بالرعونة ونحو ذلك من التصرفات التي يظن أنه بمثل هذه المسالك يزكي نفسه. وهيهات أن تكون تزكية النفس بمثل ذلك. فتزكية النفس لا تكون لا بالإفراط ولا أيضا بالتفريط، لا تكون لا بالزيادة ولا بالتقصير، بل تكون بالتوسط والاعتدال، وذلك بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا بد من الوسطية والاعتدال في باب تزكية النفس، لأن تزكية النفس مطلوب للجميع لكن تتفاوت المسالك. فمن الناس من يريد أن يزكي نفسه بالتشديد والتعسير والقسوة على النفس، وفي الحديث: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. ومن الناس من يزكي نفسه بوسائل وطرائق لا أصل لها ولا أساس. فالناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فإن النفس متى انحرفت عن التوسط انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين ولا بد. فإذا انحرفت عن خلق التواضع انحرفت إلا إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء انحرفت إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة. وكذلك إذا انحرفت عن خلق الصبر المحمود انحرفت إما إلى جزع وهلك، وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب وتحجر طبع. وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى طيش أو إلى مهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعم، أو إلى تفريط وإضاعة. وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله لأهل الإيمان انحرفت إما إلى كبر وإما إلى ذل. وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة تنحرف إما إلى تهور وإقدام غير محمود أو إلى جبن وتأخر مذموم. وهكذا نجد أن النفس إذا خرجت في باب التزكية عن حد الاعتدال والتوسط الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم تنحرف إلى جانبين كلاهما مذموم، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وينبغي أن يعلم في هذا الباب أن خير العمل ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع، أن خير العمل ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع. وقد يكون ذلك أيسر العملين، وقد يكون ذلك أيسر العملين، وقد يكون أشدهما، فليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مقبولا، بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به بما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وقال عليه الصلاة والسلام: هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمع. والشيطان له مداخل في هذا الباب، عندما يرى الإنسان قد أقبل على تزكية النفس، إما أن يدخله في باب تشديد وتأثير على النفس بترك المباحات وتعذيب النفس لقلة المرأة، يبس البدن، المنع من المباحات، أو ينقل الإنسان نقلة أخرى بعيدة يحرفه من خلالها عن القوام والسداد. والواجب على المسلم في هذا الباب، باب تزكية النفس، وفي كل باب، أن يلزم نفسه بشرع الله ودينه الثابت عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحذر من كل طريق وسبيل لا أصل له في شرع الله عز وجل. ثم أيها الأخوة الكرام، يحتاج العبد في هذا المقام، مقام تزكية النفس، إلى أمر مهم للغاية لا بد من التأكيد عليه، وهو أن يكون على ذكر دائم للوقوف بين يدي الله والمجازاة والمحاسبة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ومن أواخر ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وفي الحديث وفي سنده مقالة، ولكن معناه صحيح لا ريب في صحة معناه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى. الكيس أي اللبيب البطن الذي يحاسب نفسه ويعدها لما بعد الموت، يعدها للقاء الله سبحانه وتعالى. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى. ثم أمر أخير أختم به، ألا وهو أيها الإخوة، ينبغي على من أكرمه الله عز وجل بالاستقامة ووفقه للرعاية لنفسه والعناية بها أن يذكر دائما أن هذا محض فضل الله عليه ومنه سبحانه وتعالى، وأنه لولا فضل الله عليه لما استقام ولم اهتدى، فيحذر في هذا المقام من أن ينظر إلى نفسه نظر الإعجاب أو الثناء على نفسه أو التزكية في له. والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ويقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده ووفقه لسلوك طريق الهداية ولزوم سبيل الاستقامة، فعليه أن يذكر أن هذا محض فضل الله ومنه عليه، فلا ينظر إلى نفسه نظر إعجاب، بل يكون حامدا شاكرا مثنيا على مولاه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله جل وعلا في صفات المؤمنين الكمل فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقلوبهم خائفة. قد جاء في المسند أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية الكريمة، وقالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسلب ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن في العمل ويخاف، والمنافق يسيء في العمل وآمن. فالواجب على المسلم أن يجاهد نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى ونيل رضاه، وأن ينظر إلى نفسه دائما نظر التقصير والتفريط، ويلوم نفسه على تقصيرها وتفريطها، ويجاهد نفسه على البعد عن الذنوب والآثام التي تحرمه من الخير وتحول بينه وبين نيل الفضائل والخيرات والبركات في الدنيا والآخرة، ويكون مقبلا على ربه سبحانه يرجو رحمته ويخاف عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل توبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا، اللهم وأصلح ذات بيننا وأدل بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير واهدهم يا حي يا قيوم لما تحب وترضى من سديد الأقوال وصالح الأعمال اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت والحمد لله أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخ الفاضل وبارك فيكم. ولعلنا نستعرض بعض أسئلة الإخوان، والحقيقة أن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن نختار منها ما تيسر. هذا سائل يقول: صاحب الفضيلة، أشهد الله عز وجل على حبكم في الله، نحن طلبة على أبواب التخرج، فنرجو من فضيلتكم أن تتفضلوا علينا بالنصيحة. وكذلك في نفس الموضوع يقول سائل آخر: نحن إخوة من فرنسا ونريد منكم نصيحة، وستترجم بالفرنسية أحسن الله إليكم. أولا أحبكم الله جميعا وجعلنا جميعا من المتحابين في الله وجمعنا جميعا على طاعة الله عز وجل وما يقرب إليه. وأما النصيحة التي يطلبها هذا الأخ، فما مضى معنا في هذا اللقاء هو من جملة النصيحة التي أسقيها له ولنفسي ولنا جميعا، وأن العناية بتزكية النفس مطلب عظيم ومقصد جليل، وعلى العبد الموفق أن يعتني بذلك عناية عظيمة. ثم أيها الأخوة الكرام، عندما يطلب من مثل هذا الطلب يحتار من طلب منه في المضامين التي يطرحها على هذا المستنصر، لكنني أكتفي هنا بأثر عظيم ونافع للغاية وجميل أن نحفظه وأن ننشره بيننا وبين إخواننا وأحبتنا وأن نترجمه أيضا لعظيم نفعه وكبير فائده، وهو أن رجل كتب لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له: اكتب لي العلم كله. ما رأيكم في هذا؟ اكتب لي العلم كله. عندما يصل إلى عالم أو فقيه أو مثل هذا الطلب: اكتب لي العلم كله. لكن انظر الجواب المستدرج العجيب، قال: اكتب لي العلم كله. فكتب إليه ابن عمر رضي الله عنهما: إن العلم كثير، إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أعراض خميس البطن من أموالهم، إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، فإن استطعت أن تعتني بهذه الأمور الثلاثة هذه جمعت لك الخير. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن عمر جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، تلك الخطبة العظيمة الجامعة التي ألقاها على مجامع على مسامع الجموع الغفيرة التي اجتمعت في حجة الوداع. قال لهم عليه الصلاة والسلام في ذلك الجمع المبارك: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في سنتكم هذا. فهذه ثلاثة أمور عظام وكبار ومهمة للغاية، ينبغي المسلم أن يعتني بها عناية دقيقة، أن يكون ظهرا يوم يلقى الله خفيف من الدماء، ليس في ذمته تعرض لأي أحد من المسلمين ولا بجرح يسير ولا بنقطة دم، وأن يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في بطنه أموال للمسلمين أكلها بالحرام والسحت والاعتداء، وأن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد كف لسانه عن عوار المسلمين لا ينالها بشيء من ذلك. فهذه وصية عظيمة جامعة نافعة جمعت خيرا عظيما ونفعا كبيرا. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. وهذا سائل يقول: أحبك في الله يا شيخنا أحسن الله إليكم، أنا طالب علم والحمد لله، لكني أعاني من معصية أقوم بها خاصة عند خلوتي، ثم أتوب منها وأبكي وأندم، ولكن ما هي إلا أيام وأعود إليها، وبسببها صرت عاجزا عن تحصيل العلم وطلبه، فوالله إني لأحب العلم ولكن هذه المعصية تمنعني، فدلني على الحل قبل فوات الأوان بارك الله فيكم، وإني والله أخشى أن يختم لي بالسوء. أحسن الله إليكم. أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا وإياك صراطه المستقيم، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا شأننا كله. وأما العلاج فيكون بأمور عديدة، أهمها أيها الأخ الكريم أن تكون على ذكر دائم لأكبر واحد. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله المفسر، يقول: اتفق أهل العلم على أن أكبر واعظ أن تعلم أن الله يراك. اتفق أهل العلم أن أكبر واعظ وأعظم زاجر أن تعلم أن الله يراك. وفي هذا قيل: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. جاء في الجامع الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استحيوا من الله حق الحياة، استحيوا من الله حق الحياة، وأوجب الحياة وأفرضه الحياة من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. والواجب على المسلم في خلوته أن يكون على ذكر تام وعلم يقيني أن رب العالمين سبحانه وتعالى مطلع عليه، ولا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأن لا تكون حال الإنسان في خلوته كحال من قال الله عنه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. بل على الإنسان في خلوته أن يتقي الله، فإذا حدثته نفسه بالمعصية يذكره برؤية الله واطلاعه، وأنه سبحانه وتعالى سميع بصير عليم خبير. لقمان الحكيم يقول لابنه في وصيته له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. احذر وتذكر أنك ستلقى الله، وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه، وأن هذه الأعمال ستحضر يوم القيامة وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وما الذي يستفيد الإنسان إذا مضى مطاوعا لنفسه مستسلما لنزواتها وشهواتها وملذاتها ثم يتحمل بعد ذلك عواقب وخيمة؟ وما أحسن ما قيل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أي خير يرجو الإنسان من شهوات محرمة ولذائذ باطلة ثم يتحمل بعد ذلك تبعت تلك الذنوب وتبعت تلك المعاصي في الدنيا والآخرة؟ فليتق الله العبد وليزجر نفسه بالقرآن وبالمواعظ العظام التي في كتابه، وأعظم واعظ أن تعلم أن الله يراك وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. وهذا السائل يقول: هل يكفي الإنسان أن يتوب مما وقع فيه من الشرك توبة عامة، أم لا بد أن يحصي أفراد ما وقع فيه من الشرك ثم يتوب من كل فرد على حدة؟ بارك الله. التوبة من الذنوب لا يشترط فيها أن يحصي الذنوب ذنبا ذنبا فيتوب من كل ذنب بعينه، توبة تفصيلية يذكر كل ذنب ثم يتوب من كل ذنب بعينه، هذا لا يشترط. ولو كان مشترطا لكان أمر غير ممكن، لأن الإنسان ينسى أعماله. ولو قيل لأحدنا: ماذا تذكر من أعمالك في الأسبوع الذي مضى؟ يجد أن أكثرها قد نسي، قد قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه، وما سمي الإنسان إلا لنسي. فلو كان مطلوب عند التوبة من الذنوب أن يتوب منها توبة تفصيلية، بمعنى أن يذكر الذنب تفصيلا ويتوب منه، فهذا طلب لأمر غير ممكن والشريعة لم تأتي بها. ولكن مطلوب منه أن يتوب توبة صادقة من جميع الذنوب، ما علمه منها وما لم يعلم، ما يذكره منها وما نسي، توبة من جميع الذنوب والخطايا. يصدق مع الله جل وعلا في التوبة سواء الشرك أو غيره من الذنوب. وإذا تاب العبد توبة صادقة من جميع ذنوبه غفر الله له جميع ذنوبه، فالتوبة تجب ما كان قبلها وتمسح ما كان قبلها إذا تاب إلى الله جل وعلا توبة صادقة من جميع ذنوبه. وقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي توبوا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي الشرك والمعاصي والكبائر وكل خطأ. من تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة غفر الله سبحانه وتعالى له ذنوبه. وجاءت صيغ الاستغفار تتناول الاستغفار من الذنوب تناولا فيه شيء من التفصيل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلمه. وكذلك قول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. كذلك قول في حديث شداد رضي الله عنه: وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. فمثل هذا الاستغفار، مثل هذه التوبة النافعة الجامعة، إذا كانت صادق، إذا كان العبد صادقا مع الله سبحانه وتعالى بها وتائبا إلى الله من جميع ذنوبه حتى ولو كان لا يذكر التفاصيل، فإنها تغفر له بإذن الله عز وجل. والله غفور رحيم.